أن يتوب إلى الله، والله سبحانه وتعالى تواب رحيم. فما هو الذنب الذي يقع فيه كثير من الناس؟ وختمت الآية بذكر التوبة، إن الله تواب هو سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم، يتوب علينا ويرحمنا. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. لم يقل اجتنبوا كل الظن، لأن بعض الظن يكون في محله وبعض الظن لا يكون كذلك. والظن هو أن تتوقع أمرا وأن تظن فيه، وقد يكون في خير وقد يكون في شر. نهينا عن الظن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. والذي يكثر الظنون ويكثر التخون، يعني يتوقع الخيانة فيظنها، واضح؟ الذي يكثر التخون ويكثر الظنون لا يستطيع أن يحيا حياة كريمة، بل هو دائما مؤرق الجف، هو دائما معذب القلب، لأن هذه الظنون تذهب به في كل مذهب، فيقال له: هدئ من نفسك، اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم. وفي الحكمة: صن لسانك لا تقول فتبتلى، إن البلاء موكل بالمنطق. معاوية رضي الله عنه أمير المؤمنين استمع من النبي حديثا نفعه الله به أيما انتفاع، وهو ما معناه أن الأمير إذا ابتغى الريبة في قومه أفسدهم، يعني في كل مرة يتوقع الشر ويظن السوء، في كل مرة يتوقع الشر ويظن السوء، فيجعل رعيته دائما مستحفزة مستوفزة ألا تقع تحت طائلة هذا الظن فيقعون فيه فيفسدهم. إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. وفي الحكمة: صن لسانك لا تقول فتبتلى، إن البلاء موكل بالمنطق. بمعنى يأتي إنسان يظن في أهله السوء، يظن في ولده السوء، ويبدأ يبحث ويبدأ ينقب حتى يبتلى، مع أنهم لم يكن فيهم شيء، هم كالتبر الخالص، هم كالذهب النقي، إنما هو الذي أفسدهم بظنه فيهم السوء، يذهب يظن ويتحسس ويتجسس ويتقصى الأخبار. لما تعذب نفسك هكذا؟ إنما الأصل في أهل الصيانة هم أهل صيانة، والأصل في أهل الأمانة هم أهل أمانة، والأصل في أهل الدين هم أهل دين، والأصل في أهل العفة هم أهل عفة. لا يخرج عن الأصول هذه إلا بناقل صحيح يوجبها، وإلا لا تستقيم للناس حياة. يعمل معك في مكانك عامل، تظن أنه يسرقك، تظن أنه يغشك، تظن أنه يخونك، ويكلمك آخر، ففي كل كلامه لا تستطيع أن تتوقع إلا الشر، نعوذ بالله من ذلك. بل قد جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال وهو يعدد حقوق المسلم على المسلم، عمر الفاروق، عمر الأمير، يعلم الرعية، فيقول مما يقول رضي الله تعالى عنه: وألا تظن بكلمة خرجت من أخيك إلا خيرا ما دمت تجد لها محملا في الخير. يعني أنت تسمع منه كلام، فمن الناس إذا سمع كلام لا يستطيع أن يحمله على الخير، إنما يحمله على الشر، يحمله على السوء، يحمله على كذا. فعمر يقول: إن كانت الكلمة لها احتمالات في الشر كثيرة، ولا احتمال واحد في خير، فاحملها على الخير، لا تظن به إلا الخير، إنكم وإياكم الظن، فإن الظن أكذب الحديث. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. لم يقل كل الظن، إنما كثيرا منه. بعض الظن إثم، والبعض الآخر لا يكون إثما، وذلك إذا كانت القرائن التي توجب لك توقع الشر، إذا كانت القرائن تحتف به، إذا كانت القرائن تنبئ عن شر سيكون، فلا تكن كتلك النعامة التي تغمض رأسها وتغمض عينها، تخفض رأسها تحت الحجر، فإذا لم ترى الشر تقول لا شر، لا أبدا، إنما كن عاقلا، كن فطنا، إذا ما رأيت الريبة تقول لا أظن. نهانا النبي عن الظن، إياكم والظن، ليس عن كل الظن. يعني عندك في بيتك، عندك في العمل، عندك في كذا، إنسان يظهر منه السوء والقرائن تحتف به أنه لا يضمر إلا السوء، فتقول لا أظن به، إنما كن على حذر وكن على حيطة. وعلى الجميع أن يخرج نفسه من مواطن الشبهة حتى لا يظنن به السوء، وإنما يظن به الخير. ولك في رسول الله الأسوة الحسنة صلى الله عليه وسلم. كان النبي معتكفا وجاءته أم المؤمنين صفية رضي الله تعالى عنها تزوره، فكانت في حاجة لها، فلما قضى لها حاجتها تقول رضي الله عنها أو يقول الراوي، فلما قامت تنقلب قام معها يقلبها، فإذا به يمر على رجلين من الأنصار فأخذ ناحية فقال على رسلكما إنها صفية. فقال يا رسول الله سبحان الله، يعني يتعجبان من أن النبي يبرئ نفسه أمامهما. فقال يا رسول الله سبحان الله، فقال النبي إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا ساعتها تهلكا، من ظن في رسول الله السوء فقد هلك. واضح؟ فالإنسان يبرئ نفسه ولا يظن إلا الخير، إنما إذا كانت القرائن تحتف يعني يعمل مع إنسان، وهذا الإنسان فعلا له تصرفات مريبة، له وقفات غير صالحة، له أعمال غير مرضية، ساعتها يقول هنا عن الظن سبحان الله. طب أين القرائن؟ أين الفطنة؟ وهو الآخر لما لا يبرئ نفسه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبرئ نفسه؟ يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا. التجسس لا تتتبع عورات الناس، يقال التجسس ويقال التحسس، وكلاهما بمعنى واحد. غلب استخدام التجسس في الشر واستخدام التحسس في الخير، وإن كان يأتيان بمعنى واحد. ومنه قوله سبحانه عن يعقوب عليه السلام يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف، يعني تسمعوا الأخبار، شوفوا راح الأخبار راحت لغاية فين. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف، فقالوا تالله لأنك لسه فاكر يوسف، إنك لفي ضليك القديم. قال أشكو بثي وحزني إلى الله، اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فجاء التحسس بمعنى الخير، والتجسس هتها أنا هنا في هذه الآية يأتينا بمعنى الشر. ولا تجسسوا، لأن نهينا والنهي والتحريم كما هو مقرر في علم الأصول. وهذا الجاسوس الذي يتجسس قد يكون بين أفراد وقد يكون جاسوسا عاما، فما حكمه؟ يأتينا بعد الجلسة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول ربنا سبحانه وتعالى يخاطب عباده المؤمنين ولا تجسسوا. التجسس تسمع الأخبار، وقد يكون الجاسوس إنسان يتجسس على أناس معروفين، وقد يكون جاسوسا عاما. أما الجاسوس العام الذي ينقل أخبار الدول فهذا يعني حكم لولاة الأمر، وإن كان الذي جاء في كتب الفقه أنه ينظر في أمره ومرجعه إلى ولي الأمر، إن أراد قتله قتله، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم لما نقل حاطب رضي الله عنه أخبار فتح مكة إلى أهل مكة، ولكن الله سلم فلم يصل الخبر، لأن الرسول معصوم مؤيد بالوحي. فقال النبي لحاطب وقد أبعث بهذه الرسالة ما هذا يا حاطب؟ قال يا رسول الله والله ما بي نفاق، إنما أردت أن أصنع شيئا أقي به أهلي ومالي في مكة. فقال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهلا يا عمر، إنه قد شهد بدرا. يا عمر ما يدريك، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. انتهى القصة أو انتهى المراد. الذي يعنيني فيها أن عمر اتهم حاطبا بالنفاق وأراد قتله، هذا بين يدي النبي، فبرأ النبي صلى الله عليه وسلم حاطبا من النفاق ورد على عمر قالته حاطب منافق. فعندها قال عمر أستغفر الله، الله ورسوله أعلم، إنما لم يرد عليه أنه يقتل. واضح؟ فمنها أخذ العلماء أن ولي الأمر إذا علم بجاسوس وأراد أن يقتله فله ذلك، أو يرجع الأمر إلى المصلحة الراجحة تسمى في عندهم الخيانة العظمى. ولا تجسسوا، هذا لا يعنينا، لأن الحمد لله يعني إحنا مش ده، إنما الذي يعنينا ما يكون بيننا، ما يكون بيننا من التجسس والتصنت على أخبار الآخرين. الذي يتجسس ويبتغي الريبة في الناس يبتلى ويفسدهم، خاصة ويتجسس على أهله. في كثير من الأحيين بيكون إشكالات بين زوجين بسبب التجسس، ويحمل هو يبتلى وهو لا إشكال فيه، والمرأة لا إشكال فيها، إنما يحمل كلامها أو يحمل ما يرى منها على محامل سوء، ويأتينا ونكلمه ونخاطبه، وفي النهاية يكون غلطان، يكون هو المخطئ لأنه يتجسس ولأنه يظن سوء. بل وبلغ بعضهم هذا التجسس أنه جعل على الهاتف الخاص بزوجتي برنامج للتصنت، يسمع كل ما تقول، يراقبها GPS أينما تذهب، سبحان الله. ولما هي بلغت عندك من السوء هكذا، قال تعالى امسكوا بمعروف أو تسريحهم بإحسان، هل هذا الذي تفعل امسك بمعروف؟ لا، إذن انتقل للأخرى، تسريح بإحسان. نعم، لا نقول لأحد طلق امرأتك، إنما هذا الحل الأخير، هو حل شرعي، إنما ما وجدنا إلى الإصلاح من قبله سبيل نذهب فيه. يعني أي طريق في إصلاح بين زوجين، أي طريق، هذا الطريق بعيد عن الطلاق نسلكه، إنما إذا تحتم ولم يكن له بديل فما الحل؟ أمر شرعه الله. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، تطلق عليها العدة، لأنه ابتغى فيها الريبة، ولأنه أفسدها، ولأنه مركب عندها جهاز تصنت يتجسس عليها. في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة، ومن تحلم حلما كلف أن يعقد بين شاعرتين ولن يعقد، ومن صور صورة أمر يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. انتهى الحديث. هذا الحديث مضى معنا في الدرس الماضي من كتاب الأدب المفرد والذي قبله، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. الذي يعنينا منه جملة واحدة، وهي قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون، من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. تدري ما الآنك؟ الرصاص المذاب. تعرف الماء المغلي؟ قل أعرفه. توهم أن إنسانا ينام وآخر يصب في أذنيه الماء المغلي، فكيف هذا العذاب؟ توهم صورة أخرى، إنسان نائم وآخر يصب في أذنيه رصاص مذاب يحرقه به. فالذي يتسمع يتجسس، يتسمع إلى حديث قومهم له كارهون يصب في أذنيه الآنك. هيا بنا نوسع الأمر أكثر، نوسعه أكثر، نقول: ويكلمك إنسان فيما بينك وبينه، يكلمك فيما بينك وبينه، يعني يقول لك: هذا سر أحملك إياه فلا تذعه ولا تفشه، ثم إذ به يرى السر الذي قيل لك يعرفه فلان وفلان وفلان. أو يكلمك آخر على مواقع التواصل المعروفة، والكلام بينك وبينه على كلام خاص في شيء خاص، ثم إذ به بعد ذلك يكون الشيء الخاص قد عرفه فلان وفلان وفلان، هذا صار أسود وأضل سبيل من المتجسس. المتجسس خانك ولم تعرف، إنما هذا خانك بعد علم. يقول: ائتمنته على قولي، فإذ به يفعل ويفعل ويفعل. الجاسوس لم تأتمنه على شيء، إنما هو ألقى أذنه التي سيصب فيها الآنك يوم القيامة إن لم يتب إلى الله، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وفي ختام الآية: إن الله تواب رحيم. فالمتجسس أتعب نفسه حتى وصل إلى هذه. أما فلان الذي يجلس معك تتحدثان، وبعد أن تتحدثا إذ به تجد الحوار كله مسجل، أو تكلمه مكالمة تلفونية وبعد قليل يقول: المكالمة كلها مسجلة عليك. هذه خيانة، هذه أفظع من التجسس. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. المجالس بالأمان، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حدث رجل حديثا فارتبت فهي أمانة، يعني أكلمك ثم إذ بي أتلفت. ما معنى تلفتي؟ لا أريد أن يستمع أحد إلى ما أقول. فإذ أنت بك بعدما أحملك الأمانة تذهب وتفشيها بين الناس، هذا أبلغ في الذجر وفي المذمة من ذاك الجاسوس الذي عرفت حكمه إن كان منا يصب في أذنيه الآنك، وإن كان جاسوسا عاما فلولي الأمر قتل الخيانة العظمى أو يفعل فيه ما يشاء. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يعني لم يتبقى وقت لذكر الغيبة، فنجعلها في المرة القادمة إن مد الله في الأجل، وإنما ننبه على قاعدة في الأصول، وهي قول الفقهاء: الوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران. الوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران. صورة مستبشعة في الذهن أن يأكل أحدنا لحم أخيه ميتا. فيقول العلماء: من الأدلة في علم الأصول على أن هذا الفعل للتحريم أن يأتي النهي الصريح لا تجسسوا، أو أن يكون هذا الفعل مما ينفر منه ويستقبح، كمثل قوله صلى الله عليه وسلم: الذي يلعب بالنرد شير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه. ما حكم النرد؟ هل ترضى أن تغمس يدك في لحم خنزير ودمه؟ فهذا مستبشع، كمثل قوله صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقين ثم يعود في قيئه. يعني إنسان أعطى إنسان هدية، فلما أخذ الهدية وتملكها وانصرف إذ بي يقول أريدها، فإن أخذها منه ما الحكم؟ شبه بتشبيه بشع، والنبي قال: ليس لنا مثل السوء. العائد في هبته كالكلب يقيء، يعني كلب تقيأ ثم جاع، فماذا فعل الكلب؟ ذهب وأكل ما تقيأه، نعوذ بالله من ذلك. ليس لنا مثل السوء. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. فاللهم ارزقنا تقاك يا رب العالمين، وتب علينا وارحمنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت